مساء الفل عليكم يا احلى كسيبه في الدنيا، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست جديد لبرنامج الكسيب اللي تعودنا فيه خلاص ان احنا هنتعلم حاجه جديده كل يوم ونناقش فيها مواضيع كلنا بنتساءل عنها، كلنا مهتمين ان احنا نعرفها، وكلنا عاوزين فعلا نفهم ازاي نحل الالغاز بتاعتها. دايما هتلاقيني مواضيعنا اللي بنتكلم عنها عن امور انتوا بنفسكم بتختاروها، انتوا بنفسكم بتبقوا عاوزين تفهموها اكتر وعاوزين تستوعبوها. وعشان كده النهاردة اخترنا موضوع شيق جدا، وهو دايرة الراحة. دايرة الراحة اللي كل الناس وقع فيها، دايرة الراحة اللي مسببة ارق ومشكلة لناس كتير مش عارفة تكسر الحاجز بتاعها وتخرج منها لمراحل تانية. اولا كده عشان نفهم كويس ازاي نقدر نخرج من دايرة الراحة، لازم نفهم اصلا ايه هي دايرة الراحة، ونفهم ايه الدوائر اللي حواليها اللي قافلة على دايرة الراحة دي عشان تعرف منها تتطور وتخرج للدوائر اللي بعدها. طيب اولا دايرة الراحة دي هي دايرة من ضمن اربع دوائر، دايرة اسمها دايرة الراحة، حواليها دايرة اسمها دايرة الخوف، حواليها دايرة تالتة اسمها دايرة التعلم، حواليها دايرة رابعة اسمها دايرة النمو، ثم بعدها الانطلاقة. طيب اول حاجة دايرة الراحة، دايرة الراحة دي هي دايرة صعب جدا التعامل معاها، هي دايرة كلنا ومعظم الناس وقع جواها نتيجة الثقافة اللي انت عايش فيها، نتيجة المجتمع اللي انت فيه، نتيجة الظروف والعوامل اللي انت عايش فيها، نتيجة الأسرة وطريقة التعود بتاعهم على التعامل جوه البيت، نتيجة التعليم اللي انت تعلمته، نتيجة أسباب كتير جدا هي دي اللي حطاك جوه دايرة الراحة. دايما بتلاقي نفسك مش عارف تغير اللي انت بتعمله يوميا، متعود على حاجات معينة، والحاجات دي معظم تصرفاتك فيها هي أمور سلبية ما بتوصلكش في الآخر لأي شيء إيجابي، وهو ده أكبر كارثة، إنك مش عارف تتعامل إزاي تخرج من دايرة الراحة دي وتغيرها لدايرة أفضل منها، وهي إنك تكسر حاجز الروتين الممل اللي انت بتقوم بيه يوميا. طيب أولا عشان نفهم كويس إزاي نخرج من دايرة الراحة دي ونخترق دايرة الخوف، خلينا نفهم دايرة الخوف بتعمل ايه معاك وانت في دايرة الراحة. عاملة زي بالظبط كل ما تخرج من سياق دورية معينة حطينها للخيل، تلاقي المدرب مسك الكرباك وبيعمل كده فتخش جوه الدايرة دي تاني، هي دي دايرة الخوف. كل ما تسأل نفسك سؤال وتقول انا عايز اروح انزل الجيم، تلاقي دايرة الخوف دي طلعت لك، راحت قايله لك جيم ايه يا عم، هو انت فيك حل؟ ده انت بتخلص شغل يا دوبك بترجع تقعد على الكنبة تاكل لك لقمة وتتفرج لك على المسلسل عشان تنام وتصحى تروح الشغل تاني. ارجع يا عم مكانك، تلاقي نفسك رجعت محلك سر. تيجي تفكر تقول انا عايز التزم بصلاتي، انا عايز ابقى واحد متقرب من ربي، تلاقي مرة واحدة دايرة الخوف دي طلعت لك، يا عم صلاة ايه بقى، هو انت فيك حل؟ ده لسه قدامك الزمن طويل، لسه العمر طويل قدامك، ما تخافش، هتصلي وهتصوم وهتعمل كل حاجة قدام، انت لسه صغير. فتقوم تلاقي نفسك ما بتعملش حاجة خالص ولا بتلتزم بالصلاة. تيجي تخش على المرحلة اللي بعدها تقول انا نفسي اقرأ واتعلم حاجات واستفيد، تلاقي بعد كده دايرة الخوف طلعت لك، يا عم تقرأ ايه، هو ما استفادوا ايه اللي قروا، يا عم كله كلام تنمية بشرية، انت في الاخر رزقك ومتقسم مش محتاج تعمل حاجة ولا تطور من نفسك. تقوم راجع جوه دايرة الراحة تاني. كل ما هتلاقي نفسك عندك تساؤل ازاي تطور من نفسك وتفيد نفسك وتكتسب حاجة كويسة، تلاقي دايرة الخوف طلعت لك بالمخاوف بتاعتك وابتدت تهاجمك بيها، عشان كده هتلاقي نفسك رجعت لورا تاني وبقيت جوه دايرة الراحة. طيب ايه هو السلاح اللي اقدر بيه اعدي من دايرة الخوف ده؟ السلاح ده هو تغيير عاداتك عن طريق سيكولوجية صحيحة. يعني ايه الكلام ده؟ العلم اثبت ان اي انسان عشان يغير عادة فيه محتاج 21 يوم يستمر عليهم في عمل العادة دي، يوم ال 22 مش هيعرف يوقف انه يعملها. طيب ازاي؟ طيب تلاقي دايما لما تيجي تروح الجيم اول 5 ايام من اصعب 5 ايام، وتاني 5 ايام من اصعب من ال5 ايام اللي قبلهم، وفيهم تعب وألم وجسمك كله بيوجعك، تلاقي نفسك عمالي تتعذب وتتألم وتتعب لحد اليوم ال21. بعد 3 اسابيع بالظبط اليوم ال22 انا هو انت هو جرب التزم وروح وحافظ على تمرينك 21 يوم، اليوم ال22 هتبقى مستني الساعة اللي هيجي فيها وقت التمرين عشان تروح، هتلاقي نفسك مش قادر تعدي يومك من غير ما تروح تعمل التمرين بتاعك وتخلصه. طيب جرب كده، صلي والتزم بصلاتك لمدة 21 يوم، 21 يوم متتالية ما بتسيبش فرض، اليوم ال 22 هتبقى بتظبط الالارم بتاعك على مواعيد الصلاة عشان هتحس بالذنب انك ما عملتوش، لانك هتبقى اكتسبت عادة ايجابية في خلال 21 يوم. جرب كده، امشي على نظام غذائي صح لمدة 21 يوم وما تلخبطش في الاكل. هتلاقي نفسك مش قادر بعد ال 22 يوم تاكل اي حاجة بايظة او اي حاجة كلها جانك فود او اكل شوارع او اكل مش مفيد بالنسبة لك، وبطنك ممكن توجعك لو كلته لانك اتعودت على الاكل الصحي. وهكذا جرب اقرا في اليوم 20 صفحة من كتاب، هتلاقي نفسك اليوم ال 22 مستني تعرف ايه الكتاب اللي بعده اللي انت هتقراه. وهكذا اول ما هتمشي وتكتسب المعلومات دي وتتبع الطريقة دي، هتلاقي نفسك ابتديت تخترق دايرة الخوف وتوصل لدايرة التعلم. هتعرف تعدي بيها من كل اتجاه علشان تعرف تكسر حاجز الخوف والدايرة اللي حوالين دايرة الراحة دي عشان تخش بعدها لدايرة التعلم. طيب لو انت بقيت انسان ناجح وعرفت تكتسب العادات وتغير من نمطية حياتك وتخرج برا دايرة الراحة وعرفت تخترق دايرة الخوف ووصلت لدايرة التعلم، يا ترى ايه هي دايرة التعلم دي؟ دايرة التعلم دي هي الدايرة اللي فيها هتبتدي تحط كل مقومات ازاي تغني عقلك وتخلي نفسك مصارع قوي، تعرف تواجه امور الدنيا، تعرف تطلع للمراحل اللي بعدها وتوريهم قد ايه انت جامد. ما انت عشان تبقى جامد لازم تتعلم ازاي تبقى جامد اصلا، ازاي تفك الغاز ومشاكل وحاجات كتيرة جدا جوه عقلك عشان تعرف تواجه بيها الدنيا. فلازم تفهم يعني ايه ماليات، يعني ايه نقاش وجدال ومفاوضات، يعني ايه مبيعات، يعني ايه تبقى بتتكلم لغات، يعني ايه بتحل الامور، يعني ايه صنع القرار. تبتدي تطور بقى من نفسك في موضوعات مهمة جدا وتقرأ عنها وتبحث عنها وتقرأ وتشوف فيديوهات وتسمع مقالات وحاجات كتيرة جدا، بحيث ان انت تاخد كورسات فيها وتضيف لنفسك وتتعلم لغات، عشان مرحلة التعلم دي هي المرحلة اللي انت بتهيئ فيها نفسك للحرب. ما ينفعش ان انت تخش الحرب وانت مش فاهم ازاي تشيل سلاح، فهي دي المرحلة اللي بتعلمك ازاي تشيل سلاح وتجاوب فيها على كل تساؤلات نفسك، انا ازاي هعرف اطور من نفسي. فهتبقى تخرج من المرحلة دي قوي ذهنيا وقوي جسديا وعندك من القدرات اللي تواجه بيها الحياة بعد كده بطريقة أفضل مليون مرة. فمرحلة التعلم دي عايزك تتعلم فيها قدرات مهمة جدا، عايزك تتعلم فيها كل أنواع المهارات الشخصية السوفت سكيلز اللي تخليك تعرف تتعامل مع الناس وتظهر براعتك والكاريزما بتاعتك وقدراتك وعلمك في التعامل مع الناس في المراحل اللي بعد كده، وتخرج منها قوي جسديا بانك بتتمرن وحافظ على صحتك وبشرتك نضرة ومحافظ على اكلك، وخارج واحد تاني، خارج من الاخر واحد عارف ازاي تواجه الحياة والناس كلها بتشوفني تحس بالطاقة الايجابية كده بتطلع من عيني، وهو ده اللي انا عايزك تكون عليه. دايرة التعلم دي مجرد خلصتها وبقيت مهيئ، هتخرج بعدها لدايرة مهمة جدا وهي دايرة النمو. دايرة النمو دي واحدة من الدوائر اللي عدد الناس فيها قل جدا، لان كل ما بتخرج من دايرة منهم عدد الناس بيقل والدايرة بتوسع، لان كل قمة لأي شيء هتلاقيها دايما عدد الناس فيها قليل. هتلاقي الجبل عامل كده، هتلاقي الهرم عامل كده، هتلاقي العربية الفراري فيها كرسيين بس والأوتوبيس فيه 30 كرسي. دايما لما بتوصل للقمة عدد الأفراد بيقل، لان بيبقى الموضوع على الكيف مش الكم، الكواليتي نوت كوانتيتي. الموضوع ده هو ده اللي انت عايزك تفهمه. انت لازم تبقى بتعتبر نفسك من الصفوة، من الناس اللي عندها من المقومات اللي بقيت فيها مختلف ومتميز عن غيرك بمراحل، وهو ده اللي حطك في الكادر انك عرفت تطلع وتعدي الدوائر دي وتخترق كل دايرة منهم بطريقة صحيحة وتطور بيها نفسك عشان تخش للصفوة الاعلى من الناس، الناس اللي قررت تكسر كل الحواجز السابقة وما تبقاش كسلانة، بالعكس تفهم ازاي تعدي من المراحل دي وتثبت نفسها. طيب هيأت نفسك وتعلمت كويس وعرفت تاخد كورسات وتتكلم لغات وتفهم مهارات كتيرة، عرفت من الاخر تبيع مقومات نفسك، تظهر نفسك وتعرض نفسك بطريقة لائقة، هتخش بعدها لمرحلة وهي دايرة النمو. يا ترى ايه هي دايرة النمو دي؟ دايرة النمو هي الدايرة اللي انت فيها هتبتدي كل شيء عندك هيبقى عامل زي الكمبيوتر، هيبقى محطوط بأهداف واضحة وعندك حلم عايز تحققه وتبتدي تمشي بخطوات ثابتة يوميا في تحقيقك لأهدافك دي. تبتدي تقول انا عايز اعمل مشروع في المجال الفلاني، ده كده معناها محتاج مبلغ كذا، انا معايا منه كذا، هاخد تمويل من البنك كذا، هبتدي اشارك كذا وكذا عشان هيضيفولي، هنقي موقع في المكان الفلاني. خلاص هتبقى عندك قدره على صنع القرار وتوضيب الامور وحط كل حاجه، وما بتخافش من الريسك وواثق في نفسك وعارف ازاي تتحرك، فبتبقى قائد ناجح، فبتبقى واحد عارف ازاي تنطلق للحياه وتثبت نفسك، ويبقى عندك من الحريه الماليه والفكريه والجسديه انك تعرف تأدي وتظهر ثقتك بنفسك، بتزيد وبتبان، بتبتدي تستعرض قوتك وتصاد نفسك، فبتبتدي تحس بالسعاده والراحه الداخليه لانك بقيت عارف تعمل ايه في الدنيا، مش ماشي عشوائي وبتخبط في الحيطان، انت بالعكس الناس بتمشي وراك عشان انت بتعرف ترشدها، عشان انت بتعرف ازاي توجهها، عندك اهداف واضحة وحطيتها قدام عينيك وبتحقق هدف هدف منهم بطريقة صحيحة، بطريقة منظمة، بطريقة فيها كل شيء صحيح، عشان انت اكتسبت المهارات والخبرات اللي خلتك تعرف تعمل ده، فبالتالي قراراتك بقت صائبة، فبالتالي أهدافك بقت واضحة، فبالتالي إنجازاتك وتحقيقك بقوا ناجحين، فبالتالي الناس هتسقف لك وهتنبسط، وهتكون حققت حلمك بأنك إنسان بقى ليك قيمة، بقيت إنسان الناس بتعتبرك قدوة. صدقوني أنا بقول لكم الكلام ده بيزد على خبرة وتجربة كبيرة وحاجات كتير مريت فيها في حياتي على مدار 18 سنة من الحياة العملية اللي أنا فعلا تعبت فيها، ما بين تعليم وما بين شغل كموظف وما بين فتح مشاريع كتير وما بين تعامل مع ناس من ثقافات في كل حتة في العالم وما بين سفر لأكتر من 70 دولة في العالم وما بين حاجات كتيرة جدا، حابب ان انا اديها لكم على طبق من ذهب عشان تستفيدوا بيها، واللي عايز يستفيد منها اكتر يدخل على www.mahmoodaladin.com. عامل 3 كورسات مفيدين جدا ليكم، فعلا هيغير لكم فكركم ويخليك ازاي تعرف تعمل مشروعك، هيخليك ازاي تعرف ان انت تكون انسان افضل في ريادة الاعمال، تبقى افضل بياع، تعرف تتعامل مع الناس وتبيع اي شيء، هيفيدكوا جدا الموضوع ده. كل الحاجات اللي انا بوصلها لكم بكل الطرق، سواء من حلقات اليوتيوب او من الانستجرام او التيك توك او الكورسات او اي شيء، صدقوني هي علم وخبرة وتجربة وحاجات كتيرة جدا في دقائق معدودة تتعلم فيها امور قيمتها ملايين لو فعلا فهمتها صح واتبعتها بطريقة مظبوطة، لانها عن تجربة وعن نتائج اتحققت، مش كلام وخلاص ومش كلام تنمية بشرية، ده كلام حقيقي على أرض الواقع. عايز أقول لكم إنه الحلقة دي حلقة شيقة جدا، لأن فيها رديت بيها على تساؤلات كتير للناس اللي محصورة جوا دائرة الراحة ومش عارفة إزاي تخرج منها. خلينا نختصرها، تخرج من دائرة الراحة عن طريق إنك تفهم العادات الصحيحة اللي تتبعها وتمر بيها وتلتزم بيها لمدة 21 يوم عشان تكتسبها كعادة إيجابية، ده اللي هتعرف بيه تكسر حاجز دائرة الخوف اللي حوالين دائرة الراحة، ثم توصل لدائرة التعليم أو التعلم، والدائرة دي هتتعلم فيها كل المهارات اللي انت محتاجها واللغات والقدرات اللي هتخليك بعد كده تعرف توصل لمرحلة النمو اللي بيها هتعرف تحط أهداف وتحققها وتحاسب نفسك عليها وتمشي عليها خطوة بخطوة وتكتسب ثقتك في نفسك وتحقيقك لذاتك، وبعدها هتوصل للحرية المالية والحرية الفكرية والحرية الجسدية اللي هتخليك تعرف تستمر وتكمل وتكون مميز. علشان توصل للي غيرك ما وصلوش لازم تعمل اللي غيرك ما عملوش، ولازم تفهموا ان القمة دايما فيها عدد الناس قليل ولكن جودتهم عالية قوي. انا عايزكم من ضمن الناس دي، ربنا معاكم يا رب. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتتابعوني وتفعلوا الجرس وتخشوا على موقع mahmoodaladin.com عشان تشتركوا في الكورسات وتستفيدوا منها، ومستني تعليقاتكم على الحلقة ومستني اسمع منكم ارائكم، ايه رأيكم في الحلقة دي وعاوزين تسمعوا ايه ومواضيع ايه في الحلقات الجاية.